نقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله حاضر. حد يغلق هذا الشيء.